رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع شمالي ودرجي قد فتي ديرة وتلعلني. يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا كثيرة وتلعلني. نحن من قوم به به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو فانتئل فينا الغني. نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يالفنا ولنا المعنى وخيف منا. فاعلم أن آدم وكن وكني ولنا خير الأنعام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل. منه سادات والديد عرف وبهذا الوصف قد وصف.